وما غلبنا فتذكروا. الله الله الله. وما مش ملكة فينا. يشكرون Yeah. فلا يحزنك قوله. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ألم يرى الإنسان أن الله الذي جعل لكم من الشجر لا الله الله الله الله الله الله كمان طيب لا اله غيره الذي جعل لكم من الشجر نخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون يا الله الى الله العظيم الفاتح.